بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أما مفسدات مائدة القلب، مفسدات المائدة، المحذورات التسعة، والمعوقات اللي ممكن تفسد علينا رمضان تسعة. عد معي. أول معوق الصحبة. الصحبة قد تكون دافع إلى الخير، إلى الاجتهاد، وقد تكون من أعظم المثبطات عن الطاعة. والمقصود هنا بالمعوقات في الصحبة نوعين من الصحبة: صحبة السوء، الثاني صحبة من لا يعينك على الطاعة أو يضيع لك وقتك. صحبة السوء الإنسان منهي عن صحبتها مطلقا. صاحب السوء أنت معاه مضرور في كل حالة. في نوع تاني صاحب هو مش صاحب سوء، بس ما بيرفعكش، ما بيزودكش، وانت معاه ما بتستفدش، وممكن ما تخسرش ان انت مثلا بتعصي معاه ربنا او غيره، لا ممكن ما يكونش كده، بس مش ده الصاحب اللي انت محتاجه في رمضان ولا حتى اللي انت محتاجه في الدنيا. السلف بيقولوا الصاحب ساحب. الصاحب ساحب يعني ساحبك وراه، جرك وراه، فلو ده همته عالية هيرتفع بيك. طب ده لو همته بسيطة قليلة هتفضل انت تحت. فاصحب دائما من تستشعر معه انك معه تطلب الزيادة. ان دايما وانت معاه عايز تجتهد اكتر، عايز تعبد اكتر، شايف الحال بتاعك ده لا محتاج، لازم يزيد، لازم يتحسن، لازم يكون افضل. ان انت معاه ما تستشعرش ان انت لما بتعمل حاجة كأنك بتعمل حاجة كبيرة قوي وانت كده كويس قوي زي الفل، لا، اللي معاه تستشعر دايما ان انت اقل، يبقى عايز تجتهد، يبقى عايز ترتفع، يبقى عايز تزيد، يبقى عايز تتعبد اكتر. الحسن البصري رحمه الله بيقول: لأن تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى تدرك المخاوف. صاحب ناس يخوفوك، صاحب ناس دايما يقول لك اجتهد اكتر، صاحب ناس معاهم تلاقي نفسك بتتعب، بتبذل جهد في الطاعة والعبادة والخير، بتتعب معاهم لله، افضل من انت تصاحب ناس تفضل معاهم كده حاسس ان انت كويس واحسن من غيرك حتى تدرك الخوف يوم القيامة. لان تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدرك المخاوف. ويا حبذا لو كان صاحبك في رمضان القرآن الطاعة. اجعل صاحبك في رمضان الطاعة. ولو حتصحب من بني البشر اللي دايما يزودك، الذي إذا كنت معه ذكرت الله، وإذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وكلما رأيته ذكرت الله. هو ده الصاحب اللي انت تتمسك به. أما الصاحب اللي انت معاه تحس ان انت كويس وأحسن من غيرك، ده ما تصحبوش أصلا، ده ما يبقاش الصاحب بتاعك. ليه حقوق الإسلام وحقوق الأخوة وكويس وكل حاجة، بس اللي انت تعض على صحبته بالنواجذ، اللي انت دايما تدور عليه عشان تصاحبه، هو ده اللي بتزيد معاه، الذي تتعب في الطاعة لله معه. تاني حاجة الانترنت والفيسبوك والفضائيات. النت والفيسبوك والفضائيات، الانترنت والفيسبوك، اجعلهما فرصة للنصيحة والطاعة والعبادة، واحذر ضياع الوقت فيهما. فيش وقت. قلنا الثواني في رمضان كنز، الثواني في رمضان كنز غنيمة، مش فاضي بقى على الفيس تقعد بقى أنا دخلت الحمام وطلعت من الحمام ونمت شوية وتغطيت وتعريت. في الحقيقة الحياة كلها ما فيش وقت لكده اللي بيحصل ده، نهيك بقى على الزعيق والخناق واللي بيحصل، وده يقول وده يرد عليه وده. لا، رمضان مش بتاع كده. في الحقيقة العمر كله مش بتاع كده. احذر ان انت تضيع وقت في كده. انت اجعل الحاجات دي فرصة تنصح الناس، فرصة تعرفهم حاجة، فرصة تدعوهم الى الله، فرصة تبصرهم بخير. اما بقى هنقعد بقى نرغي ونتكلم والكلام يروح ويجي ونرد ونشاكل ونتناقش ونعمل، فيش وقت للكلام ده. في الحقيقة العمر اقصر من ذلك. لما بعض السلف قيل له قف اكلمك، عايز اكلمك شوية، قال اوقف الشمس. يعني ما تخليش الزمن يمر، الايام والليالي تعمل فيك فاعمل فيهما. وزي ما قلنا ضياع الوقت يعني ضياع العمر، يعني خسارة، يعني خطر في الآخرة. ضياع الوقت ان وقتك يكون كتير قوي قدام الانترنت وقدام الفيسبوك وقدام الفضائيات، ده خسارة كبيرة جدا. لا، يبقى الاماكن ديت او الاشياء ديت تاخد منها وقت ما يفيدك، ما ينفعك في رمضان، ما يزيد في ايمانك في رمضان، وكذلك في غير رمضان. لكن تضيع وقتك فيهم؟ لكن عمرك يضيع فيهم؟ لا، ده مش حال الراغب في الجنة، مش حال اللي عنده رغبة في الآخرة، اللي حاسس ان كل ثانية ممكن تقربه من ربنا، ان كل ثانية ممكن تكون سبب في دخوله الجنة. يبقى اوعى تنشغل بالحاجات دي، اوعى. الانسان احيانا مع الهيصة اللي معمولة حوالين الحاجات دي كأنه خلاص هيبقى زعيم، هيبقى قائد لما يقعد يكتب على الكيبورد. خلي كتابتك دي زعامة حقيقية في دعوة الناس إلى الله، في إفادة الناس، في خير. ثواني دقايق واقفل. أما تضيع وقتك وعمرك قدامها في القيل والقال والكلام اللي ملهوش لازمة، يبقى أنت بتخسر. رابع حاجة الكورة تالت حاجة الكورة والخمسيات. رمضان مش وقت اللعب، رمضان وقت جد. طبعا بتلعب لعب كورة، يعني قبليها في وقت ضايع وبعديها في وقت ضايع، هو نفسه لعب. طب بعد كده تعبان عايز تستريح، هتلاقي نفسك وقت كتير قوي ضاع، وقت كتير قوي ضاع. رمضان مش بتاع كورة ولا خمسيات. مع الأسف الناس عمالة تلعب طول السنة، وقف رمضان اللعب بيزيد. ليالي رمضان الغالية قوي ديت، ليالي رمضان اللي فيها عتق من النار، ليالي رمضان اللي العشرة الأخيرة فيهم ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر، نضيعها بنجري ورا جلدة منفوخة؟ تضيع في كده؟ لا، مش وقتها. اللعب مش ده شغل المؤمن. اللعب والترفيه ده عند المؤمن زي الملح في الطعام، وقت الترفيه واللعب الحاجات دي زي الملح في الطعام. الملح في الطعام لو زاد يفسد الطعام، مش كده؟ فعش تاكله. على قد ما تلعب تتعب، مش جسمك اللي تتعب، اللي يتعب. على قد ما تلعب تتعب في الآخرة. لعب يعني وقت ضايع، يعني أوقات هنندم عليها، يعني أوقات هنقول يا ريتنا ما ضيعناها، يا ريت الواحد ما لعب، يا ريته ما خد الكاس، يا ريته ما خد الميدالية، يا ريته كان الوقت ده قضاه في الطاعة. الرابعة السهر فيما لا فائدة فيه، أو بقى الوقوف على النواصي والجلوس في المقاهي وما شابه ذلك. بعض الناس بتسهر كثير قوي، يا ريت بيسهر في الطاعة في العبادة في قراءة القرآن، حاجة كويسة، خاصة وان رمضان في وقت الحر، رمضان السنة دي، السنة اللي فاتت واللي جاية ان شاء الله، اوقات حر، فوقت الحر ده الانسان بقى عايز تراوة، عايز تكييف ومراوح، فينزل يقف حتى لما المسجد يكون فيه تكييف ينبسطوا قوي، ليه؟ عشان بقى يصل له كده في التكييف والمراوح، حاجة جميلة. لكن يبتدي يصحى بقى يقف مع أصحابه ويقف مع الناس على الإمام والهزار واللي بيحصل في رمضان، لا، إذا أسهرت ليلك في رمضان فلا يكن إلا صلاة أو قرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إيه اللي بيشفع للعبد؟ الصيام ولا إيه؟ والقرآن ولا كرة ولا الفيسبوك ولا النت ولا القناة؟ من اللي بيشفع؟ الصيام والقرآن. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. منع الصيام عن الحرام فيشفع فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الليل مع القرآن أو مع الركعتين اللي قلنا عليه، فالإنسان هيسهر يبقى الفايدة، مفيش فايدة يبقى ينام يريح جسده عشان يقوم يتعبد لله عز وجل وهو فايق وهو صاحي، أو عشان يكون حتى في مصلحة دنياه. أما أن احنا نسهر بالصورة اللي موجودة ديت نضيع وقتنا، يبقى ده من أعظم الخطر في رمضان. خامس معوق وخامس خطر: كثرة النوم، خاصة بقى للشباب، والشباب خد أجازة عنده الشغل، فتلاقي أحيانا يروح نايم طول النهار، ينام يضيع النهار في النوم، وضيع النوم بقى وضيع الليل بقى في السهر. في غير كده سهر قدام النت، ولا سهر قدام الفضائيات، ولا سهر جيمز على الكمبيوتر وما شابه ذلك. كثرة النوم. قال بعض السلف: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. كثرة النوم، النوم راحة للبدن، يبقى يجعل الإنسان لبدنه القدر الصحيح، القدر الصحيح من النوم اللي بها يستطيع النشاط للعباد. اما انه يقضي حياته كده مكثر او في النوم، عشان بقى رمضان في الحر والدنيا حر وممكن يعطش وجوع، ينام. واحيانا بعضه بينام بالنهار وبعضه بينام بالليل، يعني ينام بالنهار وينام بالليل. طب حنفوز في رمضان ازاي لما نايم بالنهار ونايم بالليل؟ لا، النوم له قدر، لما يزيد غلط ولما يقل برضو غلط. ليه؟ لان انت لو الجسم ده البدن ما استريحش كويس، مش عارف يصلي كويس، مش عارف يتعبد كويس، فنديله راحته، ولما يزيد برضو فيها خسارة، لان الوقت ده كله وقت ضايع. وننبه في حال النوم مهم جدا، الانسان ينتوي النية الصالحة في نومه، يكون له نية صالحة في نومه، نية التقوى على العبادة، راحة البدن للعبادة لما فيه صالح صالح الإنسان في دينه أو دنياه. ما يضيعش وقت النوم بلا نية، اوعى، النوم ده من العادات التي تتحول إلى أجر، أو يتحول الإنسان فيه، أو يأخذ الإنسان فيه أجر وثواب مع النية الصالحة والنية الحسنة. فالإنسان لا يكثر من النوم. سادس حاجة: العزومات. النهارده معزوم عند جده، بكره عند تيتا، عند عمه، عند خاله، عند عمته، عند خالته، ونقضي رمضان كده. وطبعا معزوم يبقى ولاد خاله ولاد خالته ونقعد نتكلم ونقعد نسهر ويضيع الوقت يضيع. لابد أن يكون في كل أعمالك لك نية صالحة، كل حاجة بتعملها في رمضان وغير رمضان لابد يكون لك نية صالحة، دي أول حاجة. تاني حاجة، ده من البر والصلة، يعني لما تفطر عند جدك ولا عند خالك أو عند عمك أو عمتك أو خالتك، انوها بالبر والصلة، صلة الأرحام والبر والإحسان إلى أرحامك، انوها كده. في نفس الوقت خلاص احنا قعدنا في بر في صلة، كفاية بقى كده، مش هنفضل بقى نمسك التليفونات ونقعد نتكلم في التليفونات ونشوف اللي على التليفونات ونعمل في التليفونات، وان طب تعالى ده انا كتبت ايه على الفيس النهاردة، ده انا مش عارف عملت ايه النهاردة، ويضيع الوقت. لا، رمضان اغلى من كده، وقت رمضان اغلى من كده. لا، روح بر اهلك وصل اهلك، لكن ما نضيعش وقتي، ما نضيعش عمري. ده ممكن ننزل نأثر في الصلاة وفي القيام، وبعد ما نخلص لو صلينا نرجع تاني نكمل، نكمل برضو التليفونات ونكمل الحاجات اللي بنعملها، وتضيع ليلة. طيب يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، ليلة هنا ضاعت، ليلة ضاعت، يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وغيره ضاعوا. طب وبعدين؟ لا، حننوي نية صالحة في هذه، في هذا الأمر، وبعدين ما ضيعش وقتي فيه، وبعدين أنزل على المسجد اللي أنا بصلي فيه، على طاعة اللي أنا بعملها، مش إيه أضيع وقتي معاهم. السبعة، احذر الإكثار من الطعام خاصة عند الإفطار. طبعا فترة الصيام دلوقتي فترة طويلة قوي، هتوصل لحوالي 16 ساعة، وطبعا مع الحر كمان والجوع، فممكن الإنسان بقى أول ما يتحط الأكل بينطلق كالسهم، عامل زي القطر المجري مصر اسكندرية بيقفش في محطات. يعني ما كلش يعني أفضل جعان؟ لا، كل، كل كويس، مش مانع. الإكثار من الطعام خاصة عند الإفطار بيؤثر عليك. يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ليه؟ لأن الإنسان لما يأكل يكثر من الطعام بيؤثر هذا على القيام، المعدة بتمتلئ وبتلحقش تهضم حاجة، أنت يا دوب بتأكل يا دوب بتشرب الشاي تنزل على الصلاة، فمع الإكثار في الطعام مش هتستشعر في الصلاة، مش هتتدبر، كل همك دماغك سخنة، الدنيا مزغللة، دماغك وجعاك، وتيجي تسجد تحس ان الاكل واقف هنا عايز تقوم بسرعة. لا، ما الحق، لا مش كده. ممكن تاكل حتى قبل الافطار تاكل خفيف، وبعدين ممكن بعد الصلاة تاكل تاني. وفي النهاية النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعل، لو محالة فاعله خلاص هياكل بقى كتير، فايه؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يقسم المعدة على هذه الثلاثة أثلاث. يعني في ناس بتاكل كأن الأكل هيخلص، كأن مش هاكله بعد كده، لا. كل ما تكثر من الطعام إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى هذا. أحيانا أيام وقيام وصلاة بتضيع منه بدون تدبر، بدون تفهم، بدون تعقل، بدون ما يخشع الإنسان، بدون ما يستفيد منهم بسبب كثرة الطعام، كثرة الأكل. على السحور يعمل كده، يبقى ضاع العشاء والقيام وضاع الفجر. طبعا بعد كده بعد الملوى دي عايز ينام بقى، هيقعد للشروق إزاي بعد كده؟ هيجري بسرعة عشان ينام؟ لا، يعني ينظم طعامه، خليه طعام منظم. وده عند الإفطار بقى. بعد القيام الكنافة والقطايف والعصاير، يبقى رمضان. وده مع الأسف عموما ميزانية الناس بتتضاعف في رمضان، رغم ان المفروض ان هم كانوا بيأكلوا ثلاثة، فالمفروض دلوقتي بيأكلوا أكلتين بس، لا ده العملية بتزيد قوي. هو مفيش مانع استمتع بنعمة ربنا بس بايه؟ بقدر، بالقدر اللي ما تخسرش فيه. بحب القطايف والكنافة احبها وكل، ما اقولكش لا، بس بالقدر اللي ايه؟ اللي ما يضركش. ده لو الدكتور قال لك ان ده يضرك في صحتك مش هتعملها، لكن ده بيضرك في ايه؟ في طاعتك. كل واستمتع بنعمة ربنا، وهذا امر مباح، ولما تستمتع بنعمة ربنا وتشكر نعمة ربنا هذه فضيلة. لكن لما تزيد عن الحد المعقول، اللي هتنام كتير اللي هتخسر كتير، يبقى لا خليها بقدر. فما نجعلش رمضان موسم للأكل، لا، رمضان موسم الطاعة والعبادة. فنيه ننظم هذه الأمور. تامن حاجة في القيام، أحيانا البعض بيقعد يتنقل ما بين المساجد، بيبحث عن الشيخ الشهير، وأحيانا بس عشان يقول إن هو صلى النهاردة ورا فلان، أو بيبحث عن الأصوات الجميلة. لا، خلي مسجدك المسجد الذي تخشع وراء من تصلي خلفه. خلي المسجد اللي انت بتصلي فيه اللي تستفيد منه. انت لما يتقال انت صليت ورا الشيخ فلان النهاردة، ده مش ثواب واجر، يعني مش صك غفران عشان انت صليت ولا فلان وراء فلان او علان. بعض الناس بتتنقل عشان كده، النهاردة انا صليت عند فلان، وامبارح كنت عند فلان، واول امبارح كنت عند فلان. وممكن هو كل المحصلة حصلها الصلاة، ممكن اوقات كتير تضيع، ممكن يكون هو في مكان الشيخ ده في مكان بعيد قوي، فياخد وقت طويل جدا رايح جاي، والوقت ده ضاع بغير ذكر بغير تسبيح بغير فائدة. فمش العبرة ان الانسان عمال يتنقل ما بين المساجد، العبرة خلي لك مسجد اللي بتصلي وراه تخشع وراه تستفيد منه حتى لو لم يكن مشهورا. المكان اللي تستفيد منه في المساجد اللي هي بيكون لها برنامج في رمضان، سواء من الكلمات او من الامور الدعوية او غيره، احرص على يكون مسجدك ده. العبرة مش بان الانسان يكون صوته حلو قوي، لا تطرب اذنك ولكن اطرب قلبك. ممكن ودنك تبقى مبسوطة قوي بس قلبك مش متأثر، انت مستمتع جدا، صوت جميل جميل، بس ودانك بس اللي استمتعت، بس قلبك ما استمتعش زي ودانك. لا مش ده، انت خليك مع اللي قلبك يستمتع، اللي قلبك يعيش معاه، مش اللي ودنك هي اللي تعيش معاه. فالتزم بهذا المسجد، كل مكان المكان المسجد اللي استفدت فيه هو ده اللي تلزم فيه. ممكن يكون واحد مكان فيه احد المشايخ، احد اهل العلم الافاضل، او احد طلاب العلم، تستفيد من كلمته كتير قوي، وصوت القارئ ربما اقل من غيره، تجد الخشوع هنا وفايدة اكتر في الايه، فيما يلقى عليك من علم، ده افاد من ايه، من غيره. فدايما مش العبرة بالايه، اكرر، مش العبرة بالتنقل ما بين المساجد والبحث عن الاصوات، وان طب انا اجرب فلان بقى ده النهاردة، واجرب فلان ده بكرة، واجرب المسجد ده، واجرب المسجد ده، يفضل بقى يتنطط كده من هنا لهنا. طيب طلع بايه؟ طلع بايه؟ لا، لو تلزم مسجد واحد تستفيد منه اكثر افضل من نقعد تتنقل ما بين المساجد، خاصة وان الانسان خد بالك مش كل يوم قلبه موتيه، بمعنى مش كل يوم ممكن تخشع، ممكن في يوم تعبان، ممكن في يوم مرهق، فلما تقعد بقى تجري هنا وشمال ويمين ممكن تروح مع التعب والارهاق، تضيع منك هذه الليلة، تضيع منك هذه الليلة. اخر محذور التاسع، احذر الذنوب والمعاصي. الاعمال الصالحة ثوابها مضاعف في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، وكذلك الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي عقوبتها أشد في الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة. يعني اللي بيعصي ربنا في المسجد عقوبته أشد من اللي بيعصي ربنا في غير المسجد لشرف المكان. اللي بيعصي ربنا في رمضان عقوبته أشد من غير رمضان لشرف الزمان. احذر أي معصية صغيرة أم كبيرة، محرم أو مكروه، احذر كل ما يبعدك عن الله، كل حاجة في شرع الله حرمها أو كرهها، حتى المكروه، حتى الصغير. ليه؟ لا يصل العبد إلى درجة التقوى إلا بذلك. ولما الإنسان يتعود أنه يقترف المكروه لازم حيقع في الكبائر، لكن لما يتعود أنه يترك المكروه يصعب أن يقترف الكبيرة. لما يتعود على الصغيرة ويستهين بها حيقع في الكبيرة، لكن لما يخاف من الصغيرة حيكون خوفه من الكبيرة أشد. فلا، احذر الغيبة، الكلام فيما لا يعني، النظر إلى الحرام، احفظ لسانك، احفظ سمعك، ما اسمعش الحرام، ما اسمعش أغاني ولا موسيقى ولا غيبة ولا نميمة ولا أي محرم. احفظ بصرك، خلي بصرك نظره في المصحف، في كتب العلم، اوعى نظرك ينطلق إلى غير ذلك. النظرة سهم مسموم يدخل إلى القلب، النظرة الحرام سهم مسموم يلوث القلب. العين بريد القلب، العين بينها وبين القلب سكة وصلة، سكة مفتوحة، لو فسدت العين هيبتدي القلب يفسد. اللي العين بتشوفه بينطبع في القلب، يبدأ يفكر فيه، يبدأ يهواه، يبدأ يتمناه، يبدأ يضعف الإيمان فيه، يبدأ يتلوث، يبدأ يعصي، تخش في أخطار كثيرة جدا. احفظ بطنك، احفظ بطنك أن يدخل فيها حرام، تأكل حرام. احفظ إيدك أن تمتد الحرام، إنها تبطش بالحرام. خلي إيدك للتسبيح، للذكر، تمتد إلى الخير. احفظ رجلك، اوعى تمشي بها الحرام، امشي بها للمسجد، امشي بها للخير. احفظ جوارحك عن الحرام. إحدى الصالحات كانت تقول لبنيها: يا بني عودوا جوارحكم الطاعة، عودوا جوارحكم الطاعة، أعضائك، إيدك، رجلك، عينيك، ودنك، عودوا جوارحكم الطاعة، فإن المتقين قد ألفت جوارحهم الطاعة، فإذا مرت بهم المعصية مرت محتشمة فلم يفعلوها. سنبيعود جوارح أعضاء كلها على الطاعة، لما تيجي تعصي ربنا ما تعرفش. إنسان نظره لا ينظر إلى حرام، لما يجي ينظر ما يعرفش، مش عادته، حاجة مش طبيعية عنده فما يعرفش. قيل عن بعض السلف اللي نظم وقته، كل وقته على الطاعة، ما فيش فرصة يديها لنفسه ولا الجارحة تعصي ربنا، قالوا كنا نظن أنه لا يحسن يعصي الله، ما يعرفش يعصي ربنا، ما يعرفش. طب ما يعرفش ازاي؟ جوارحه أعضاءه كلها تعودت على الطاعة، اتعودت على الطاعة، بقى الطاعة سبيلها، طريقها، بتتحرك بالطاعة. لما تجي المعصية مرت بهم محتشمة فلم يفعلوها. العين المتعودة على النظر للمصحف في كتب العلم، متعودة أنها لا تنطلق إلى حرام، لما يجي الشيطان يوز عشان تنطلق إلى حرام ما تعرفش، ما تجيش، مش قادرة، تغض على الدوام على الحرام. لما يجي الودن المتعودة على سماع القرآن، المتعودة أنها ما تسمعش لا غيبة ولا نميمة ولا محرم ولا سب ولا شتم وغيره، لما يجي أي كلمة تخش فيها نشاز ما تستحملهاش، تنكرها، تردها، هي تنكرها والقلب ينكرها، وده في ذاته عمل صالح. عود الجوارح على الطاعة، احذر المعصية. المعصية عقوبتها أشد في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، خاصة زي رمضان. احذر أي معصية، أي معصية. العبد إذا اجتنب الكبائر واجتنب الصغائر وصل إلى درجة التقوى. لما عرفوا التقوى اللي هي الثمرة من رمضان، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى الثمرة اللي هتطلع بها من رمضان هي التقوى. التقوى ايه التقوى؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قالوا لا يصل العبد الى درجة التقوى حتى يترك الصغائر والكبائر الحرام والمكروه. والانسان لما جعل هدفه ان يخرج من رمضان بالتقوى، هدفه زي ما قلنا قلب جديد ونفس جديدة، يبقى هينتهي عن كل ذلك. اوعى تستهين بمعصية، ما تقولش يا عم بسيطة ما كانتش على دي، يعني هي ديت يعني اللي هتدخلنا النار. اوعى تستهين بمعصية. ممكن المعصية اللي الانسان استهان بيها دي، الذنب اللي الانسان استهان به ده هو اللي يكون سبب في هلاكه، سبب في ضياعه. ممكن نظرة محرمة استهان بها الانسان تكون سبب في إفساد قلبه، في فساد قلبه. ممكن ذنب استهان به يكون سبب في فساد نفسه وفي فساد قلبه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. المؤمن مستشعر الذنب ده في حق ربنا سبحانه وتعالى، انه عصى ربنا. يا تتخيل كده، اقعد مع نفسك كده قول يا انا انا انا العبد الفقير الضعيف المحتاج الذليل الضعيف، يعصى ربنا العظيم، يعصى ربنا، يعصى ربه الذي خلقه، الذي انعم عليه، الذي إحسانه إليه في كل لحظة. أنا أعصى ربنا العظيم الكبير الجليل الملك القدوس، أنا أعصى ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب شديد العذاب. مين أنا ده يا أنا أعصى ربنا؟ قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. ما تبصش دي في نظرك بسيطة سهلة، ده بص في حق مين؟ ده في حق ربنا سبحانه وتعالى. يا لما واحد يبص كده أنا أعصى ربنا، يا لما تبص كده لعظمة ربنا والجلال ربنا والكبرياء ربنا وسلطان ربنا، وبعدين واحد زي يعصى ربنا، يا حاجة كبيرة وصعبة قوي. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، يعني خوف المؤمن من الذنب من المعصية صغيرة أو كبيرة كأنه قاعد تحت جبل، والجبل ده هيقع فوقيه. تخيل لو واحد قعدوه كتفوه تحت عمارة وقالوا هيهدوا العمارة دي عليه، العمارة دي هتقع عليه، خي خوفه قد إيه، رعبه قد إيه، فزعه قد إيه. المؤمن بيخاف من المعصية أكتر من كده، أكبر من كده. دي صفة المؤمن. أما صفة المنافق، ذنوبه كذباب وقع على أنفه، ذبابة وقعت جت على أنف الإنسان هشها كده خلاص ولا حاجة. دي صفة المنافق، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كده هش كده فطاش، يعني بأثرش في عادي، يذنب مهما يذنب مش متأثر، يذنب مهما يذنب ما بيتألمش، ما بيتحسرش، ما بيتندمش. لكن المؤمن غير كده، لو استشعر العبد عظمة الله علم قبح جنايته إذا عصى ربه عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الذنوب والمعاصي، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى،